والمعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك او غيره من المعاصي اذا لم يحدث معصية بعد توبته. هذه الاصناف: الصغير، المجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ، التائب توبة صحيحة، ثم قال والموفق الذي لم يبتلى بمعصية اصلا. اصحاب اي شيء؟ كمال الايمان، الوجب، الا من كذلك لم يبتلوا بمعصية. قال فكل هذا الصنف، هذه الاصناف، يدخلون الجنة ولا يدخلون النار اصلا. اذا مباشرة يدخلون اي شيء؟ الجنة. يدخلون الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته لهم. طبعا هؤلاء هم السعداء، وهذا الفوز العظيم حقا وصدقا. قال فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار اصلا. ثم قال القسم الاخر: واما من كانت له معصية ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى. هو اين؟ في مشيئة. هل نقطع له بالجنة؟ هل نقطع له بالنار؟ ابدا. هو في اي شيء؟ في مشيئة الله تعالى. فان شاء عفى عنه وادخله الجنة اولا، يعني ابتداء، وجعله كالقسم الاول. صحيح؟ ممكن ام غير ممكن؟ ممكن. ان الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا نقص. قال وجعله كالقسم الاول. قال وان شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة. الا ان ما له في الحالتين اين؟ الجنة. قال وان شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة. ثم قال انتبه هنا، هذا حكم كلي كذلك، قاعدة يذكرها رحمه الله. قال فلا يخلد في النار احد مات على التوحيد. قال ايش؟ فلا يخلد في النار احد مات على اي شيء؟ على التوحيد. هذه هي فضيلة التوحيد، هذه فضيلة اي شيء؟ التوحيد. قال فلا يدخل في النار احد، فلا يخلد في النار احد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، وان فعل ما فعل، كما في حديث صاحب البطاقة. قال ايش؟ ولو عمل من المعاصي ما عم. المهم ان يكون محقق لاي شيء للتوحيد، بمصطلحاتنا محقق لاصل الايمان. احسن، انا بد ان يكون محقق لاصل الايمان. قال ولو عمل من المعاصي ما عمل. قال كما انه لا يدخل الجنة احد مات على الكفر. هذه كذلك قاعدة مهمة، قاعدة كلية كذلك. انتبه. قال كذلك لا يدخل الجنة احد مات على اي شيء؟ على الكفر. قال ولو عمل من اعمال البر ما عمل، ولو تبع المصاحف، لو جاهد في سبيل الله، لو انفق الملايين، لو فعل وفعل وفعل، هل يدخل الجنة على كفره وردته؟ ابدا، حاشا وكله. فهذه احكام كلية، ان الجنة لا يدخلها كافر، وان النار لا يخلد فيها مؤمن موحد. هذه كذلك احكام كلية مهمة، ان كانت غابت عن اذهان كثير من الناس اليوم. نقول ان الجنة لا يدخلها اي شيء كافر، لم يحقق التوحيد، لم يحقق اصلا الايمان. وكذلك النار بفضل الله ورحمته لا يخلد فيها موحد مؤمن محق لاصل الايمان. نعم. قال هذا مختصر جامع لمذهب اهل الحق في هذه المساله. قال هذا مختصر جامع، هو كما قال بالفعل، هذا مختصر جامع لمذهب اهل الحق في هذه المساله. ثم قال وقد تظاهرت ادله الكتاب والسنه واجماع من يعتد به من الامه على هذه القاعده. مثال الكتاب والسنة وكلام السلف متضافرة متظاهرة على تحقيق الحق في هذه المسألة بنحو ما قال. قال وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة. قال وتواترت بذلك نصوص تحمل العلم القطعي. النصوص الواردة في هذه المسألة كما قلنا تحمل أي شيء؟ العلم القطعي. فإذا تقررت هذه القاعدة ان اصحاب الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، وان من حقق توحيد مآله الى الجنة وان دخل النار، وان من لم يحقق توحيد فهو خالد في نار جهنم وان عمل من اعمال بر ما عمل. قال فاذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من في احاديث الباب وغيره. انظر جنة النصوص، هذه مسألة مهمة، تمام، لان نمد عليه. قال فاذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد في أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها على هذه القاعدة. لماذا؟ قال يجمع بين نصوص الشرع.

ولم يفعل ايش خيرا زائدا عن اصل الايمان. رجعوا لحديث ابي سعيد الخدري ابن تيميه يؤكد لنا هذا المعنى. ما هو اي شيء المساله ليس لا تتخلف ابدا لا تقبل اي تخلف او اي نقص. قال ولكن معهم بعض الايمان وبقي بعض. هذا البعض اما ان يكون هو الاصل فقط اي انهم لم يفعلوا ايش اي خير زائد عن اصل الايمان كما في حديث ابي سعيد الخدري وكما في حديث صاحب البطاقه عندما سأل الله سبحانه وتعالى فيها معناه قال ليس لدي حسنه. قال بلى لديك لدينا حسنه واحده وهي التوحيد طبعا بلوازمه ومقتضياته صحيح. فهذا الرجل كاصحاب اصل الايمان الذين جاء ذكرهم في حديث ابي سعيد الخدري الذي مر معنا صحيح. ما هم من الايمان اي شيء اصل الايمان بسبب هذا الاصل وبعد فضل الله ورحمته خرجوا من اي شيء من النار وادخلوا الجنة لتحقيقهم لأصل من قال إما أصله وإما أكثره. ما معنى أكثره؟ يعني ما هم أصل إيمان وبعض الإيمان الواجب إلا ما فرطت في البعض الآخر وبسبب التفريط دخلوا ليش؟ النار. قال ولكن يقولون ما هم بعض الإيمان إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك. المهم أن هذه المرتبة تتخلف أم لا تتخلف؟ أبدا لا تتخلف أبدا لا تتخلف. فنحن نكرر مرة أخرى ان هؤلاء الجهنميين الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة بفضل الله ورحمته يخرجون من النار ويدخلون الجنة بعد فضل الرحمة كذلك بمنعهم لأي شيء من اصل ايمان بمنعهم من اصل ايمان. وبعضهم قد يكون معه بعض الايمان الواجب او اكثر الايمان الواجب وبعضهم قد لا يكون معه من الايمان الواجب شيء فقط معه شيء اصل ايمان وبه بعد فضل الله ورحمته خرج من النار وادخل الجنة وكانت الجنة مستقره ومستودع لان الجنة لا يدخلها الا المؤمن وحرمها الله على الكافر المشرك الذي لم يحقق اصل الايمان. نعم. هناك مسألة هامة وهي تحقيق القول في اسم اهل هذه الدرجة في اسم اهل هذه الدرجة. ماذا سماهم اهل السنة الجماعة؟ نحن ذكرنا قبل قليل ان هذه المسألة وان الخلاف في حكم وفي اسم اهل هذه الدرجة كان اول خلاف حدث في تاريخ المسلمين في مسائل اصول الدين. نعم. ونحن ذكرنا بصورة عابرة ان الناس انقسموا فيها الى ثلاثة اقسام. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والذين حكموا لهم بالخلود في نار جهنم والخوارج سموهم كفار والمعتزلة ما سموهم كفارا ولكن اتفقوا مع الخوارج في الحكم فاختلفوا في الاسم واتفق الفريقان في الحكم واطلقوا عليهم المصطلحات المشهور منزلة بين المنزلتين وبإزاء الخوارج والمعتزلة بإزاء الوعيدية كان المرجع الذين سموهم بالمؤمنين كامل الإيمان سموهم مؤمنين كامل الإيمان. الآن نحقق قول أهل السنة والجماعة السلف الصالح في تسمية أهل هذه الدرجة في تسمية أهل هذه بعد أن عرفنا حكمهم بعد أن عرفنا حكمهم وأنهم تحت المشيئة وأنهم تحت المشيئة إن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة دار وإن شاء عذبهم وأدخلهم النار ثم نقلهم إلى الجنة هذا حكمهم. أما اسمهم عند أهل السنة الجماعة فنقول قال الشيخ الإسلام تيمية وأهل السنة يقولون في المجلد السابع صفحة 240 في مجلد السير صفحة 240 قال وأهل السنة يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وإن معهم إيمانا يخرجون به من النار التي شرحناها قبل قليل وإن معهم إيمانا يخرجون به من النار ولكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان ولكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان. ماذا يريد بقوله هنا باسم الإيمان هنا؟ قال لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق

إلا على من جمع مرتبتين، جمع هاتين المرتبتين، مرتبة أصل الإيمان وكمال الإيمان الواجب. افهم هذا المصطلح صحيح؟ فهذا المصطلح أو هذا الاسم خاص بهذا الصنف صحيح؟ بعد ذلك كل من قصر في إكمال هاتين المرتبتين يدخل في هذا الاسم أم يخرج منه؟ يخرج منه بنص الشارع، لا يزني الزاني حين يزني وهو نفع عن الإيمان في حال وقوعه في الكبيرة وفي الذنب في المعصية صحيح؟ فنقول أصحاب الدرجة الثانية الذين حققوا أصل الإيمان صحيح؟ إلا أنهم لم يستكملوا المرتبة الثانية حتى يدخلوا في الاسم إيش؟ المطلق الممدوح. الشرط حتى تدخل في الاسم المطلق الممدوح أن تحقق أصل الإيمان ثم تضيف إليه كمال الإيمان الموجود. فهم حققوا أصل الإيمان نعم، ثم بعضهم أخذ قرص أو جزء من المرتبة الثانية ولكن لم يستكملها، زاد هذا القسط أم قل؟ ليست هذه قضية، المهم أنه لم يستكمل المرتبة إيش؟ الثانية صحيح؟ فيدخل في الاسم المطلق الممدوح؟ لا يدخل في الاسم المطلق الممدوح، فهذا الاسم كما قلنا خاص بمن استكمل هاتين المرتبتين. فنحن عندما ننفي عن الاسم ننفي بهذا المعنى أنه لم يحقق ماذا؟ كمال الإيمان الواجب. فهذا النفي، هذا النفي قول عليه السلام لا يؤمن، لا يؤمن أو لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن نفع عنه الإيمان صار في حال وقوعه في الكبيرة، هل هذا النفي نفي لأصل الإيمان أم لكمال الإيمان؟ نعم أحسنتم، نفي لكمال الإيمان، وإلا هو مع أصل الإيمان كما ذكرنا وقد يكون معه بعض الإيمان الواجب. قال فهذا السلب أو هذا النفي إنما هو نفي لكمال الإيمان، نفي لكمال إيش؟ الإيمان مفهوم؟ فنحن إذا نفينا عنه الاسم ننفي بهذا الاعتبار. طب وإذا أثبتنا له الاسم؟ انتبهوا، إذا نفينا عن المذنب والعاصي والمرتكب الكبيرة الاسم ننفي باعتبار أنه ليس معه كمال الإيمان صحيح؟ طب في مقام آخر إذا أثبتنا له الاسم نقول هو مؤمن رغم الذنب ورغم الكبيرة ورغم المعصية، بأي اعتبار؟ أحسنت، باعتبار أنه محق لأصل الإيمان وهو مع الرب وهو مع عبرنا عنه في اول دروس هذه المراتب باي شيء بمطلق الايمان. احسنتم، بمطلق الايمان. ففرق بين الايمان المطلق وبين مطلق الايمان صحيح؟ مطلق الايمان لا يشترط له الا اي شيء الا مرتبة واحدة وهو ان يأتي او ان يحقق مرتبة اصل الايمان. فاذا جئت لصاحب الكبيرة المذنب العاصي المفرط الظالم النفسي ونفيت عنه الايمان فأنفيه باعتبار أي شيء؟ باعتبار نفي الإيمان المطلق أي نفي كمال الإيمان صحيح؟ وإذا جئت في نفس المقام وأثبتت له الإيمان فأثبت له الإيمان بأي اعتبار؟ باعتبار مطلق الإيمان صحيح؟ فهو محقق لمطلق الإيمان أي معه ماذا؟ معه أصل الإيمان صحيح؟ فأنت لابد أن تنتبه لجهة النفي، لجهة النفي أو ما يتعلق به النفي صحيح؟ ففي هذه المرتبة في أهل الدرجة الثانية في المقصرين في أصحاب الذنوب والمعاصي نثبت لهم الإيمان ونريد بذلك مطلق الإيمان أي أنهم معهم أصل الإيمان الذي استحقوا به أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة صحيح؟ وننفي عنهم الإيمان ونقصد بذلك ماذا؟ الإيمان المطلق أي ننفي عنهم كمال الإيمان الواجب، ننفي عنهم كمال الإيمان الواجب. فالنفي له اعتبار والإثبات له، وهذا ما غفل عنه الفريقان، غفل عنه الوائدية من الخوارج المتجرة وغفل عنه من؟ المرجع، وغفل عنه المرجع. قال رحمه الله وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب. سلب أصل الإيمان؟ أبدا، لو سلب أصل الإيمان يكون مؤمن؟ يكون كافر، أما هذا هو مؤمن مسلم عندنا مآله إلى الجنة وإن عزل. قال متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب فزال بعض إيمانه الواجب، فزال بعض إيمانه إيش؟ أصل إيمان؟ لا، الواجب مرتبة ثانية. فزال بعض إيمانه الواجب ولكنه من أهل الوعيد. عندي بقى الفرق بين هذه الدرجة الثانية والدرجة الأولى، لماذا هذا الكلام كله؟ لأنه إيش من أهل الوعيد أم من أهل الجنة؟ ما الفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية؟ انتبهوا، سؤال، هناك فرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية؟

فاسقون بما ارتكبوه من العصيان، اما بترك واجب واما بنقيح محرم. اليوم نتكلم ونضيف الى ما ذكرناه بالامس مسألة هامة جدا يجب ان ننتبه اليها لانها تغيب عن اذهان كثير من الناس، وهي انه نقول كما ان العبد يصبح في درجة المقصرين الذين لم يستكملوا مرتبة الايمان الواجب بتمامها وكمالها، يصبح في هذه المرتبة او في هذه الدرجة بالتقصير الظاهري، اي ان يترك اداء بعض الواجبات الظاهرة او ان يقع في بعض المحرمات اي شيء الظاهر. هذا الانحرام الظاهر يجعله في درجة المقصرين. كذاك هناك صورة اخرى كما قلنا تغيب عن اذهان كثير من الناس، وهي انه ليس فقط التقصير الظاهري هو سبب خروج العبد عن مرتبة كمال الايمان الواجب، وانما لان الايمان عندنا ظاهر وباطن، وللتلازم بين الظاهر والباطن نقول كذلك اذا قصر العبد في واجبات الإيمانية التي أوجبها عليه الشارع وتتعلق بالباطن، أي تتعلق بحقائق الإيمان وبأعمال القلوب، إذا قصر عن حد الإيمان الواجب في هذه الأعمال القلبية فهو كذلك قد خرج من دائرة كمال الإيمان الواجب، أو لم يحقق مرتبة أو درجة كمال الإيمان الواجب. وهذا أمر ظاهر في تعريفنا لهذه المرتبة، فنحن قلنا أن مرتبة الإيمان الواجب هي فعل جميع الواجبات الظاهرة والباطنة، لا بد من الاثنين معا الظاهر والباطن، وترك جميع المحظورات أو المحرمات كذلك الظاهرة والباطنة، بل إن أعمال القلوب يتعلق بها من الإثم والوعيد أشد ما يتعلق بأعمال الجوارح، فربما عمل الجارحة وإن عظم يرد على صاحبه بسبب تفريط صاحبه في عمل القلب. يقول شيخ الاسلام تيمية منبها الى هذه المسألة الهامة في المجلد السابع صفحة 126، قال واسمع لما يقول: فهذا قسم لم يفرط في اداء واجب ظاهريا ولم يقع في فعل محرم ظاهريا، ولكنه اتاه التفريط من باب اخر. قال: وقد يكون مسلما رجل مسلم يعبد الله كما امره ولا يعبد غيره، انتبه، يعبد الله كما امره ولا يعبد غيره، لم يقع في الشرك ولا في الكفر، ويخافه ويرجوه، ولكن انظر من اين اتي، ولكن لم يخلص الى قلبه، لم يحقق حقائق الايمان على وجه التمام والكمال، ولكن لم يخلص الى قلبه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. هو عنده قدر من محبة، ولكن هذا القدر غير كامل وغير تام، عنده قدر من محبة يدخل في اصل من، ولكنه غير كامل وغير تام. قال: ولكن لم يخلص الى قلبه، لم يتمكن من قلبه تمكنا حقيا ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ولا ان يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله احب اليه من جميع اهله وماله. كما قلنا عنده قدر من المحبة، الا ان هذا القدر غير تام وغير كامل، فلا يستوي هو ومن حقق المحبة الكاملة بجميع اركانها وشروطها لله ولرسوله ولدينه. قال: ولا ان يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله احب اليه من جميع اهله وماله، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عنده قدر من محبة الإخوان ولكنها ضعيفة جدا، ليست محققة وليست تامة وليست كاملة، فهذا الرجل يخرج من دائرة كمال الإيمان الواجب، رغم أنه ما فرط ظاهريا، ملتزم من ناحية الظاهر، ولكنه أوتي من حيث أمن، أو أوتي من مأمنه، أوتي من الأمر الذي غفل عنه. قال: وأن يحب لأخيه ما يحب نفسي، وأن يخاف الله لا يخاف غيره،